يعني كثير من الناس يجي يعرفني يقول هذا مشتغل بالحديث. حقيقة كثير من الأخوة اللي كانوا اشتغلوا بباب الحديث كانوا يتوسعون توسعات وكأنهم سيفدون الإسلام من جديد، يراجعون كل شيء بناء على معرفتهم هذه بعلم الحديث مع جهل بالأصول والتفسير وغير ذلك. أحد الأخوة قبل في رمضان حتى أغضبني، جاء يكلمني وحدي عليكم بسنة السنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، حتى أشوف أردت أن أعطيه صدمة، حتى أشوف الحديث احتج به أحمد وحديث ثابت، لكن بغض النظر عن الثبوت الحديث كله في القرآن، كله في القرآن. الله عز وجل أمرك أن تدعو اهدنا الصراط المستقيم، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. هناك أنعمت عليهم، هنا أنعم عليهم، يعني هم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. صديقين من الصديق عندنا بإجماع أبو بكر، الشهداء من رؤوس الشهداء عمر شهيد قتل أبو لؤلؤة، عثمان شهيد قتلوا أولئك الخوارج، علي شهيد قتل عبد الرحمن ملج، الراشدين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. من رأس الصحابة الثلاثة دولة أضف إليهم علي باتفاقهم، كنا نفاضل بين أصحاب رسول الله قلوا بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني هؤلاء رأس الراشدين. إذا الراشدين المهديين ولو آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بس وانت تقول اهدينا الصراط أصلا قلت لا دلالة، يعني أنس يقول صليت خلف النبي وبكر وعمر، ذاك الثاني في القنوت يقول صليت خلف رسول الله وبكر وعمر وعثمان، لو لم يكن عندهم أصل في هذا. فقلت لو زرارة بن أوفى التابعي لما تكلم على مسألة استكمال المهر بمجرد خلوة الرجل بالمرأة قال هذا قضاء الخلفاء الراشدين، وهذا تابع كوفي. الآن بغض النظر نرجع إلى بحثنا، أين أخطأنا؟ لم نتعلم بما يكفي حتى نميز بين الاجتهاد وبين التصويب وبين الحق. انشغلنا عن القضية الكبرى، عن القضايا الكبرى بأمور تفاصيل هي مهمة ولكن لا يمكن أن تكون هي أهم من القضايا الكبرى. مثل ما اليوم كثير من الشباب أو كثير من أبناء، وعشنا في جيته، عشنا انغلقنا على أنفسنا ما رأينا بقية الناس إيش فيهم. أنا لا أقول لك أصلح نفسك، أصلح الناس بإفساد نفسك واشتغل بهم أكثر من نفسك، لا، وإنما أقول لك انصح في باب النصح. وإلا حقيقة باب الرقاق أيضا كان مهملا عندنا، باب الأمور القلبية، كان بعض الشباب يصلي صلاة ظاهريا هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب ما درسنا، ولكن لا أخوة أخوة رسول الله والصحابة ولا تدينه كذلك ولا تواضعه كذلك. ولا ولا إحساسه بالقرآن وهو يقرأه. اليوم مثل حتى كثير من الإشكالات، اليوم ما الإشكال الكبير في كون الإنسان لا يصلي الصلاة التي هي صلاة رسول الله؟ الإشكال ليس في أنه ما درس الكتاب اللي درسته، الإشكال في أنه لا يطلب العلم ولا يرى العلم الشرعي علما ولا يحرص على ذلك، ومستصغر العلم الشرعي. هذه كلها مجموعة مشاكل، والتغريب ناخر في عقله حتى اللي يصلي، لهذا يستهون العلوم الشرعية ويستعظم الثقوب السوداء والثقوب البيضاء وغيرها. هذا أصل المشكلة، ما نعالج أصل المشكلة، جاي نعالج الفرع المتفرع عنه. مثل بعض أخواننا، والله أنا مثلا أعيش في بلده في كردستان مثلا، عندي متعصبين قوميين كثر، عندي يزيدية، عندي كذا عندي كذا، عندي مسلم يتعاطف مع هؤلاء بناء على العصبية العرقية. نفس موضوع الأمازيغ عندنا مثلا في الخليج وغيرها، العصبية القبلية فيها مصايب تاركينها وجايين نعالج بعض إفرازاتها فقط، وبعضنا لا عايش في عالم مثاليات يتكلم في الأذكار وغير ذلك، وهو عنده ناس كثيرة جدا ما تصلي، كثيرة جدا ما تحب الشرع، كثير منهم أصلا ما يؤمن بهذا الأمر أو ما يؤمن بنفعه. ممكن تجد مسلم لكن